هذه الرسالة وردتنا من الأخت في الله ميم صادرة من الدمام، تسأل فيها عن سجدة الشكر، وهل هناك وقت لا يصح أن تفعلها فيها، وهل تحتجب المرأة فيها، وهل يلزمها أن تتوضأ وتستقبل القبلة وتصلي ركعتين أم تسجد سجدة فقط، وهل لها دعاء مخصوص؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد، فإن سجدة الشكر ليست بصلاة تشترط لها الطهارة وما يشترط للصلاة، وإنما هي سجود لله سبحانه وتعالى حين يبلغ المرأة أمر يستدعي المبادرة بالشكر لله سبحانه وتعظيمه جل وعلا. ومن أجل أنواع التعظيم السجود لوجهه الكريم. وأما ما يقال في سجود الشكر فهو بعد الثناء على الله وتسبيحه وتنزيهه بقول سبحان ربي الأعلى، يحمد المرء ربه سبحانه على ما أولاه من هذه النعمة التي سجد لله شكرا على حصولها، ويسأله أن يجعلها عن رضا منه سبحانه وتعالى إن كانت خاصة، وإن كانت عامة للمسلمين يسأله أن لا يكدرها أيضا ولا يسبب للمسلمين بعدها شرا، إلى غير ذلك مما يحتاجه المرء في دعائه، والله أعلم. بارك الله فيكم. لكن استقبال القبلة وما سألت عنه من الحجاب، ذكرت مجملا أنه لا يشترط لها ما يشترط للصلاة. نعم. ولا شك أن استقبال القبلة والاتصاف بأكمل هيئات المرء عندما يتقدم بالسؤال من ربه جل وعلا أو السجود لوجهه الكريم أمر مطلوب، إلا أن ذلك غير لازم، فإذا توجه العبد للقبلة فإن القبلة جهة الدعاء والتي ينبغي للمسلم أن يحرص على استقبالها أثناء أدائه أي عمل يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، كالدعاء وقراءة القرآن وتعلم العلم الشرعي ونحو ذلك، والله أعلم. بارك الله فيكم. تسأل أيضا هذه السائلة وتقول هل الحكم أيضا يشمل سجود التلاوة أم أن سجود التلاوة يختلف؟ كذلك سجود التلاوة لا تشترط له الطهارة، فقد يقرأ الإنسان قراءة عن ظهر قلب فيوالي في سجدة فيسجد لها، فلا تشترط لها الطهارة، إلا أن الطهارة كما ذكرت يحسن بالمسلم أن يحرص عليها وأن يستمر عليها ما أمكنه ذلك، إلا أن ذلك أمر غير لازم، والله أعلم. بارك الله فيكم. أخيرا تقول هذه السائلة من الدمام بأنها لديها من الذهب ما يهدى لها من أخواتها وصديقاتها، وتسأل هل تجب الزكاة فيه، وهل إذا كان فيه زكاة أبيع منه أو زكي لأنه ليس لي مال، مع أن والدي قال ليس عليك زكاة في هذا الذهب، أفيدونا أفادكم الله. زكاة الحلي المستعمل استعمالا مستمرا مما اختلف فيه أهل العلم إذا بلغ نصابا، ففي مذهب أبي حنيفة ومالك، ففي مذهب مالك والشافعي وأحمد أنه لا زكاة في حلي النساء المستعمل ولو بلغ نصابا، وفي مذهب أبي حنيفة ورواية في مذهب الإمام أحمد واختارها بعض أتباعه كما اختار ذلك بعض علماء الشافعية وغيرهم من أهل العلم، أن الزكاة واجبة في الحلي المستعمل وغير المستعمل إذا بلغ نصابا. والأدلة مع من أوجب الزكاة في الحلي إذا بلغ نصابا استعمل أو لم يستعمل، لأن عموم دلالة الكتاب ودلالة النصوص الواردة في الحلي في السنة تدل على أنه لا فرق بين مستعمل وغير مستعمل. وليس مع من لا يجب الزكاة في المستعمل أي دليل صريح، وإنما يقيسون الذهب المستعمل على ما يستعمله المرء من حوائجه الخاصة كمنزله ومركبه ونحو ذلك. ولكن الأدلة الشرعية من القرآن الكريم ومن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم دلت على أن الحلي إذا بلغ نصابا تجب فيه الزكاة. أما الحلي الذي لا تستعمله المرأة وإنما تقتنيه ولا تلبسه إلا في العام مرة أو أقل في مناسبات خاصة، فهذا تجب فيه الزكاة لأنه في الحقيقة غير معد للاستعمال. وأما مقدار الزكاة فإنها ربع عشر الحلي إذا بلغ نصابا، والنصاب 20 مثقالا، يقدر بوزن 11 جنيه وقريب النصف، وبالمقياس المستعمل عند الصاغة حوالي 84 غراما. فإذا نقص ولو قليل لا تجب فيه الزكاة، لأن الزكاة لا تجب إلا فيما بلغ نصابا. ولا شك أن الأحوط والأولى لمن ملكت ذهبا يبلغ نصابا أن تزكيه، وأما كيف تزكيه وليس لها موارد فإن من يتق الله يجعل له مخرجا، إن لم تجد إلا أن تبيع منه فلتبع ولتكتفي بما دون النصاب. فإن كثيرا من النساء تجد عندها أنواعا من الحلي ولا تلبس بصفة مستمرة إلا ما يقدر بأقل من ربع النصاب، وتبقي ما يزيد على أنصبة ما أخزونة في بيتها، ربما لبست في كل مناسبة نوعا أو قطعة أو قطعا، وهكذا قد لا يدور اللبس على ما عندها إلا في خلال الأعوام. ولا شك أن حق الفقراء لازم، نسأل الله أن يبرئ ذمة الجميع، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من السائل عين حاء المهيوبي، يسكن في قرية بقرب مدائن صالح، يسأل في الحقيقة في رسالته عن قضيتين من قضايا الرضاع. يقول في الأولى: هناك رجل رضع من جدتي والدة أبي عدة رضعات، أي مع عمتي، لهذا الرجل أخ أصغر منه، تقدم لطلب يد شقيقتي ووافق أبي وعقد قرانه، وصار عندي شك في صحة هذا الزواج، أفيدونا أفادكم الله. ما دام هذا الشقيق لم يرضع من لبن جدتك ولم يشترك مع أختك في لبن ما من امرأة أخرى، وإنما تخشون أثر رضاع أخيه الأكبر، فإن رضاع أخيه لا يؤثر حرمة بين هذا الخاطب وأختك أو غيرها، لأن الرضاع إنما يقتصر على الراضع نفسه، ومع من ولدوا من صاحب اللبن أو صاحبة اللبن سبقوه في الولادة أو تلوه أو كانوا معه في سنه من الزوج نفسه أو من زوجة أخرى، ومن تلك المرضعة أو من زوجة أخرى أيضا لصاحب اللبن. وأما من عدا هذا الرضيع فلا تؤثر فيه تلك الرضاعة، فلا حرج إن شاء الله من تزويج أختك لهذا الخاطب لها إن شاء الله، والله أعلم. بارك الله فيكم. يقول: هذا الرجل الأكبر الراضع من جدتي، هل يكون محرم لبنات عمي أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله. إذا كان هذا الراضع قد رضع من لبن جدتك 5 مرات فأكثر، ولو في يوم واحد أو مجلس واحد، لأن يرضع ثم يطلق الثدي هو ثم يعود أخرى فيرضع إلى أن يبلغ 5 مرات، فإنه يكون عما لبنات عمك من الرضاع، وخالا لبنات عماتك إن كان لك عمات أيضا من الرضاع، فلا تحل له أي امرأة من بنات جدتك أو بنات بناتها أو بنات أولادها أو بنات زوجها صاحب اللبن، والله أعلم. بارك الله فيكم. أما سؤاله الثاني عن الرضاعة أيضا، فهو يقول: يوجد رجل رضع مع شقيقة أم زوجته، وهناك وله ويوجد أطفال من بنت أخت التي رضع معها، فهل زواجه صحيح أم لا؟ وهل هؤلاء الأطفال يصبحون أقارب له أم لا؟ أفيدنا أفادكم الله. ما دامت رضاعته من لبن أخت المرأة، أم المرأة، من لبن أخت أم زوجته، أم زوجته، أي فهو في الحقيقة إنما يقتصر التحريم على صاحبة اللبن أم الزوجة، وعلى بنات زوجها من غيرها، وبنات أولاده وأمهاته وأخواته، وعلى أخوات الزوجة نفسها. وأما بنات أخواتها أو بنات أخوتها فإن هؤلاء لا حرمة بين هذا الشخص وبينهم، لأنهم إنما يكونون أبناء أو بنات خالاته أو بنات أخواله، فلا تؤثر هذه الرضاعة إذا كانت خمس رضعات معلومات في أي تحريم، عدا من ولدوا من تلك المرأة أو من زوجها ولو من غيرها، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه أم حذيفة من الرياض بعثت لنا بهذه الرسالة، تقول بأنها طالبة في إحدى المدارس، ويوجد رجل كفيف البصر يقوم بتدريسهن القرآن الكريم، وتقول: أحيانا نذهب إلى مكتب الأستاذ وتجلس إحدانا، ليس بينها وبين المدرس سوى مكتبه أو طاولته، هكذا تقول، وفي الغرفة أساتذة آخرون أيضا أكفاء البصر، وباب الغرفة مفتوح، فهل يجوز للواحدة منا أن تقرأ القرآن على المدرس بهذه الحالة؟ أفيدونا أفادكم الله. لا شك أن صوت المرأة مؤثر في نفس الرجل أو الرجال، ولا شك أن ترخيمها لصوتها وترقيقها له وحرصها على عذوبته في أدائها القراءة له أثره في نفس الرجل أو الرجال. ولكن إذا كان قراءتها عليه أمر لا بد منه، أمرا لا بد منه، فلتحرص على أن تقرأ قراءة ليس فيها تغن ولا محاولة لتجميل ألفاظها، بل تقرأ قراءة معتادة لا أثر فيها. إذا أمكنها أن لا تقرأ عليه إلا في غرفة الطالبات فلا شك أن هذا أولى. وإذا كان حضورها إليه في غرفة المدرسين إنما هو باختيارها فلا أرى لها أن تذهب إليه بأي حال، إنما قلت ما قلت إذا كان حضورها أمرا لا بد لها منه كأداء امتحان ونحوه، ولا يمكن أن تؤديه إلا في ذلك المكان. وأما الاختيارك فما ذكرت، ولتعلم السائلة والمستمعات أن الرجل، أي رجل يشعر بشيء من التأثر بصوت المرأة إذا أدته بترقيق وترخيم واعتنت به. وأحب أن أذكر على سبيل المثال بيتا لغزل سيء في غزله، إذ يقول: يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة، والأذن كالعين توفي القلب ما كان. فالأذن تعشق بالسماع، وسماع أصوات النساء يؤثر في القلوب بدون شك، ولا شك أن الفتنة لها مصادر عديدة، ومن مصادر الفتنة النظر، كما أن من مصادر الفتنة السمع. فتفتن المرأة سامع صوتها ويفتتن المستمع لصوتها بصوتها. ولذلك خاطب الله نساء النبي صلى الله عليه وسلم بنهيهن أن يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فلا شك أن مخاطبة الرجال أو القراءة عليهم ينبغي أن تكون بقدر كبير من العناية، وأن تتجنب القارئة كل أداء يؤثر في النفس أو يبعث على الرغبة فيها. والأمر جد خطير، نسأل الله العافية والسلامة والهداية. وحبذا لو تولت الإسماع والاستماع امرأة متخصصة في قراءة القرآن الكريم، واختصت النساء بمخاطبة البنات وتعليمهن القراءة وتعويدهن ذلك، لا شك أن ذلك أصون وأحفظ، ولكن قد لا يستطاع ذلك. وربنا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فإذا اعتنت البنت والبنات في تجنب الأسباب المؤثرة والمثيرة فإن الله سوف ييسر لهن أمرهن، إنه جواد كريم والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت إلينا من العراق من أخ مصري يعمل هناك، رمز لاسمه بحاء ميم عين، يقول ما حكم الشرع في زوجتي التي تزوجتها وحصل خلاف بيني وبين أهلها فأرغموها على طلب الطلاق مني، وزوجتي لا تقبل الطلاق وطلقتها للمرة الأولى وكانت حاملا فوضعت طفلة وظلت الخلافات بعد ذلك فرددتها، ثم عاد الإشكال بسبب أهلها مرة أخرى واضطروها إلى طلب الطلاق فطلقتها ثانية. السؤال هل من حل أو توجيه لأمثال هؤلاء الأهل، وهل يحق لي إرجاعها بعد الطلقتين أفيدوني أفادكم الله؟ لا شك أن المطلق طلقتين يحق له إرجاع زوجته ما دامت في العدة، فإن خرجت من العدة فإنها لا تحل له إلا بعقد بمقتضيات العقد ولوازمه وشروطه. أما إن كانت في العدة فليشهد على مراجعتها، وليأخذ أيضا بالأسباب التي وضعتها سلطات بلاده لإرجاع الزوجة. وأما طلب الزوجة الطلاق فإنه لا يحل للمرأة أن تسأل زوجها الطلاق بدون سبب شرعي يبيح لها هذا الطلب. وجاء في الحديث أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. والبأس الذي يبيح لها طلب الطلاق كأن يكون الزوج منحرفا في دينه، مفرطا في عبادته، جريئا على المحرمات، أو يكون ذا صلف وشر وأذى بيده ولسانه ونحو ذلك. ولا يحق ولا يحل لأولياء المرأة من آباء وأمهات وإخوة أن يحملوها على طلب الفرقة بدون سبب شرعي يبيح ذلك، كالأمور الشرعية التي تخل بالدين والشرف، فإن من حق أولياء المرأة أن يحملوها على طلب الطلاق إذا كان زوجها مفرطا في واجبات دينه، جريئا على المحرمات، متعديا لحدود الله، لأن ذلك عيب وعار يلحقهم بسببه العار. أما إذا كان مستقيما محافظا على صلواته، كافا عن المحرمات، حسن العشرة، فلا يحل لأولياء المرأة أن يحملوها على طلب الطلاق. فخلاصة القول بالنسبة للسائل أن زوجته إذا كانت لا زالت في العدة فمن حقه مراجعتها، وإن كانت خرجت فإنه خاطب من الخطاب لا تحل له إلا بعقد والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا السائل الفاضل حسن البشير من السودان يعمل بالمدينة المنورة بعث إلينا بهذه الرسالة يقول: عندما أعود إلى وطني في الإجازة أواجه إحراجا من قريباتي من النساء اللاتي لسنا لي بمحرم في مسألة المصافحة والسلام، ويغضب علي الكثيرات منهن إذا لم أصافحهن بيدي، وأنا أصافح النساء الكبيرات في السن اللاتي قال الله عنهن إنهن من القواعد، فأتهم بأنني منافق أو أنني أصافح البعض وأترك البعض. أرجو إفادتي في عملي هذا ونصح هؤلاء وأمثالهم كثير. مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية مخالف للشرع، وأكمل الخلق سيد البشر صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: ما مست يده صلى الله عليه وسلم يد امرأة أجنبية إلا أن تكون زوجة أو من محارمه أو كما قالت. ولنا برسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة، فالمسلم ينبغي له أن يحرص على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يلتمس رضا الله ولو سخط الناس عليه بذلك، فإن من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عليه وأرضى عليه الناس. أما من التمس رضا الناس ولو أسخط الله فإن هذا تنقلب عليه أموره فيسخط الله جل وعلا عليه، وبالتالي يسخط الناس عليه. فالزم يا أخي تجنب مصافحة النساء كبارا وصغارا، شوابا وعجائز، واكتف بإلقاء التحية، وإذا احتجت إلى السلام ضرورة فليكن مصافحتك إياهن من وراء حائل، هذا عند الاضطرار إليه. وأما الفتيات والشواب فينبغي أن تتجنب ذلك مهما أمكن، لأن مس اليد أو الشعور بحرارتها من وراء الحائل له أثره في النفس، ولا شك أن الوقاية خير من العلاج. وقد تقع يد الرجل في يد المرأة فتصل حرارة فيما بينهم، فيترتب على ذلك من الشرور والآثام ما لا يعلم مداه إلا الله جل وعلا. فالزم طريقتك الأولى وألحق الكبيرات بالشواب التي لا تصفحهن، فإن ذلك خير لك إن شاء الله. أما هؤلاء النساء فإن العادات ينبغي أن لا تكون متحكمة في الأمور الشرعية، ولا يصح أن تغلب العادات التقليدية والعوائد القبلية أخلاق الشريعة، بل يجب على المسلم أن يعتز بأخلاق دينه وأن يهتم بها، وإن خالفت عقائد البلد أو عقائد القبائل بل يسعى ليشيع الأخلاق الإسلامية بين الناس، فإن ذلك أفضل وأنفع. نسأل الله التوفيق للجميع، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا الأخ عمر بن عبد الرحمن من مصر الفيوم يسأل عن حكم ذبيحة تارك الصلاة وحكم تناول طعامه، أفيدونا أفادكم الله. تارك الصلاة إن كان متعمدا قاصدا تركها لا يرى وجوبها فهذا كافر بإجماع المسلمين، ولا تحل ذبيحته، ولا يحل لأحد أن يزوره ولا أن يدعوه إلى بيته. وأما إن كان قد ترك الصلاة متهاونا مع علمه بوجوبها ورغبته في أدائها فهذا مما اختلف أهل العلم فيه، ومع ذلك فإن تعمده لترك الصلاة حتى يخرج وقتها يلحقه بأهل الكفر وحبوط العمل، لأنه ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك صلاة العصر، وفي رواية: من ترك صلاة فقد حبط عمله. وحبوط العمل لا يكون لمن هو مسلم، فإن المسلم لا يحبط عمله، وإنما يحبط عمل من خرج عن الإسلام. أما المسلم الذي تفوته الصلاة فإنما يصاب بخسارة وفادحة، دل عليها الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. والخلاصة أن المتعمد لترك الصلاة المستمر على ذلك لا تحل ذبيحته ولا تحل زيارته ولا دعوته إلى منزلك ولا أن تأنس به أو تؤنسه، وإنما تقابله بالدعوة، لكن لتحرص على دعوته برفق وأنات لعل الله أن يهديه، فإن هداية الناس خير. نسأل الله أن يهدي الجميع، والله أعلم. بارك الله فيكم.